Book 2 60 60 60 No banku في البنك في البنك Eu quero abrir uma conta. أريد أن أفتح حسابا. أريد أن أفتح حسابا. Aqui está o meu passaporte. هنا جواز سفري. هنا جواز سفري. E aqui está o meu endereço. وهذا عنواني. وهذا عنواني. Eu quero depositar dinheiro na minha conta. أريد إيداع نقود في حسابي. أريد إيداع نقود في حسابي. Eu quero sacar dinheiro da minha conta. أريد سحب نقود من حسابي. أريد سحب نقود من حسابي. Eu quero ir buscar o extrato da conta. أريد أن أستلم كشوف حسابي. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Eu quero trocar cheque de viagem. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. Qual é a taxa? كم قيمة الرسوم؟ كم قيمة الرسوم؟ Onde eu tenho que assinar? أين ينبغي أن أوقع؟ أين يجب أن أوقع؟ Estou esperando uma transferência bancária da Alemanha. أنتظر حوالة من ألمانيا. أنتظر حوالة من ألمانيا. Aqui está o número da minha conta. هنا رقم حسابي. هنا رقم حسابي. O dinheiro chegou? هل وصلت النقود, الفلوس؟ هل وصلت النقود؟ Gostaria de trocar este dinheiro. أريد أن أصرف هذه النقود. أريد أن أصرف هذه النقود. Eu preciso de dólares americanos. أحتاج لدولارات أمريكية. أحتاج لدولارات أمريكية. Por favor, me dê notas pequenas. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. من فضلك أعطني أوراق نقدية صغيرة. Aqui tem banco 24 horas. هل يوجد هنا صراف آلي؟ هل يوجد هنا صراف آلي؟ Quanto dinheiro se pode sacar? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Quais os cartões de crédito que se podem usar? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Visite www.book2.de para acessar livros e textos.